11 من شهر صفر لعام 1438 الذي يوافق 11 من شهر نوفمبر لعام 2016 بمدينة رمى صلاة مواصلة الدرس في هذا الكتاب وهو شرح العقيدة الطحاوية. شرح العقيدة الطحاوية للإمام القاضي إسماعيل بن إبراهيم بن علي الشيباني المتوفى 629 رحمه الله تعالى. وكنا قد درجنا في هذا الشرح وانتهى بنا القول في مسألة، القول في أنه لا يجوز وصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه، يقول: ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ومن أفسر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. إذن يعني قول الإمام أبو جعفر الطحاوي صريح على أنه يحارب ويحارب المعتقد الذي فيه شنو وصلاله على المخلوقات. نلاحظ في العبارة العلمية ده جزء من كلام تقدم، والكلام اللي تقدم ده كان بيشرح به شنو، يشرح به أن القرآن كلام الله، ولا نبيك كلام الله لا بد بالضرورة أن يكون يعني صفة الله، وما دام صفة الله بالضرورة أن يكون مخالف للصفات بتاعت الخلائق، ما دام هو صفة بتاعت الخالق. قال: لما تجي تصف كلام الله بوصف من الأوصاف، والوصف ده يرجع لله، بمعنى أن الوصف اللي هو فيه معنى البشرية ده لله عز وجل، قال تكفر. عشان كده بتصف القرآن بما تصف به الله سبحانه وتعالى، الشيء اللي بيليق مع الله عز وجل هو اللي بيليق مع صفاته. عشان كده هسه ده التكملة بتاعت الكلام هناك، يعني ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر. إذن متى ما اتبت معنى، والمعنى ده فيه معاني البشرية بحيث أنه بقى للبشر ما للخالق جل وعلا يبقى لكم، ده احتراز من الألفاظ اللي بيكون فيها شنو الاشتراك اللفظي، والاشتراك اللفظي قلنا عنده معناه وعنده مكانه وعنده يعني ترتيبه، من حيث أنك أنت قلنا سميع وبصير، والله سميع وبصير ده اشتراك في اللفظ، وبينا الفرق بين الصفة بتاعت الخالق والصفة بتاعت المخلوق. فهنا يقول وصف الله عز وجل بمعنى من معاني البشر، مش كل المعاني، معنى بس من معاني البشر، ومن معاني البشر في كلامه أن يكون صوتا، من معاني البشر أن يكون كلامه حرفا، من معاني البشر أن يكون في كلامه تقديم وتأخير، من معاني البشر أن يكون كلامه فيه الإعراب وفيه البناء وفيه الإعلان، من معاني البشر أن كل حرف يتوقف على الحرف الذي قبله. لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم ما بتسمع السين إلا بعد الباء، ما بتسمع الميم إلا بعد السين، ما بتسمع الألف إلا بعد كده يوم الترتيب، كل واحد متوقف على التعديلات ما تبقى إلا بيجي. فمن هنا علمنا أن شنو معنى من معنى البشر، معنى الرجل لو قالوا عند أهل العلم بأنه كفر، لأجل وصف كلام الله عز وجل بأنه حرف وصوت، كما ذكر العلامة الكوثري في تبديد الزلام المخيم على نونية ابن القيم استتيب ابن تيمية أكثر من مرة ثم عاد إلى المطالب. قال هو حنبلي طبعا المطالب في البلاء أبو، لأن النصارى طبعا عندك أبو مشنو تطلع عندك حرية، المطالب قال هو حنبلي جاب الخنابلة قالوا عندنا إن الله كلامه حرف ما صوت، مالكية، قال المالكية جاء لنا كلام الله عندنا ما حرف ما صوت، ده بالتاني في حياته جابوا له علماء المذاهب الأربعة كلهم قالوا كلام الله ما حرف ما صوت، ومعتقد بتاع أنه كلام الله حرف صوت باطل بين من المذاهب بتاعنا. المحكمة حكمت عليه بأنك أنت شنو تتوب، تبت ولا ما تبت؟ قال تبت. تعالى رجع الكلام ده هو موجود في تبديل الزلام المخيم على نونية تجيك من الغيب بالتفصيل كده أو زي ده. ماذا أظهر ابن تيمية؟ أظهر التقية. التقية شنو؟ أن الشيء بتعتقده لا يسألوك أنه تقول لا، كان لقيت فرصة تقول آية، كان لقيت فرصة لا زي السياسي نحن معاكم آية لما معاكم كده أرد الإسلام. والمسألة مستوفاة هناك، ومن أراد أن يبتلع عليها فليرجع عليها الكتاب. إننا اليوم عارف هسه الآن جبته معي ولا ما جبته، شايف؟ انتهت المسألة. مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة، وقوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الشيخ ما انتهج المنهج بتاع المحدثين اللي يفكوا الكلام على أواهن وكده سال يذكوه بدون تهرس، لأنه شنو؟ مع أنه فقيه ومفسر وأصولي متكلم. المتكلمون بيعملوا احتراز، ما بيبقوا في الشيء اللي وقعوا فوق شنو؟ جماعة انتسبوا إلى الحديث. الكلمة اللي بيقولها ما بيعرفها، كلمة أنه كلام الله قديم بحرف وصوت وكم معنى أنت حتى الورق قديم، قالوا جماعة منتمين إلى الحديث. فهنا لكن ما بيعرف أنه هذا يخرج من رأسه. فكده الشيخ هنا مما قال الرؤية ثابتة؟ نعم ثابتة، لأنها ثبتت بالنصوص. لكن طوال كان تعرف الكلمة دي قال شنو؟ بغير إحاطة ولا كيفية. كان أنت الرؤية عندك حافظة بالإحاطة ما صحيح اعتقادك، وكان بالكيفية برضو ما صحيح. خطينا بأنا؟ قال بدون إحاطة. إحاطة كيف؟ أنت هكذا لما تشوف الشمس شنو أحاط بها؟ شايف يمينها وشمالها وأمامها وخلفها وفوقها وتحتها، دي الإحاطة. والله سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون به إلا علما. ده نص قرآن يعني. الدليل يعني ربنا بيرجعوا لمنه؟ لذاته العلية. به علما ما اقتريت. أما معلومات اللي أنا داري أعلمكم لها ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الشاء هو علمكم عرفتوا ألف وباء وتاء وساء وجيم لما عملتوا الكتاب ده. وعرفتوا شنو تلموا غش تعمل بيت، تلموا حديد تعمل، تلم شنو دينه يتحرك يعمل لما يطلع لك اللمبة دي. كده يا رب العالمين ده مما شاء. أما ذاته قال ولا يحيطون به علما. عشان كده ما تقول، طب ما تقول حاجة في النصوص الشرعية وكيف ما يفهم معناها؟ النصوص الشرعية تتكلم في المعنى الحكم يا شيخ، تتكلم عن الذات العلية، والذات العلية لا كما لا يحاط بالذات لا يحاط بالصفات. أنت ليه حتى ما عرفت التوحيد؟ طيب نقول شنو؟ تقول ما ورد في النص ويلا تصوم خشمك هذا والسلام. وقع قال يعني الشيخ داري يشرح لنا القاضي إسماعيل، يعني رؤية الله جل وعلا أو سبحانه وتعالى مسألة قال أهل الحق إن الله تعالى جائز الرؤية يراه المسلمون بعد دخولهم الجنة، وغالت المعتزلة والخوارج والنجارية والزندية من الرافضة غير جائز للرؤية. هو كما قال يعني مذهبهم على ذلك، قال الرؤية ما بتجوز. المعتزلة قالوا ما بتجوز، الخوارج قالوا ما بتجوز، النجارية قالوا ما بتجوز. ها دينا النجارية قالوا بتاع النصر اللي قال ربنا يرحم النجارية ولا النجارية قال دينا النجارية بدري لما قالت كعب العقيدة، أما ربنا يرحم النجارين دي جديدة حادثة. واحد عنده مرته طلقها ولا هو ما طلعته لأنه قال لها كلمات كده وما عرف جوزا عن الكلمات دي كعبة ولا طلاق ولا ما طلاق، مش قال لي واحد نجار. النجار قال لي اوه خلاص المرة اختلفت منك بعد فترة قال لي عالج من علماء الأزهر قال الحافظ شنو؟ قال مرتين اتطلقت الحافظ شنو؟ وراه كيف قال لما ما طلعت مين اللي قال لك ثلاث؟ قال فلان النجار، قال ربنا يرحم النجارين. ديلك النجارين بيجروا عشر، ديلك بيجروا عقيدة. أيوة قال كذلك يعني من الناس اللي قالوا ما بيشنا أخونا قال الزيدية زيدية دين الشيعة الموجودين في اليمن إنهم نعم من 1400 سنة حتى يهم من سلالتهم الفوزين دين اللي بيقاتلوا الآن مع السعوديين والرافضة دين بيرجعوا للشيعة الإمامية القسم الثاني منهم الشاذ دين قالوا رؤية غير جائزة دين كلهم لما أنكروا الرؤية أخونا شنو استغلوا بالأدلة عقلية ونقلية وغزلناها جميعا يا أخونا لكن كل ما استدل المستدل بالدليل لو ما أبطلته أنت ما بتقدر تكون عندك شنو ملكك ما أنت عليه. طيب مثال ذلك هم لما قالوا ربنا سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. كلمة الأبصار الله ما كان في الدنيا وما كان في الآخرة. وكيف جعلتموها في الدنيا ما يشوفوا لأنه الله ما كتب لهم في الآخرة يشوفوا. معنى الآية لا تدركه الأبصار والقائد الأبصار جمع دخل عليه الألف واللام أفاد الأمور كان أي بصر ما يشوف والقرآن أتى بالكلمة مطلقة قيدتموها بماذا؟ يقول قيدناها بشنو؟ قيدناها بما ورد في القرآن وما ورد في السنة ورد في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال إلى ربها ناظرة عشان كده قيدناها وقيدناها بالسنة في حديث مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال وَأَلَمُ أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا حتى تموتوا في الدنيا شنو مكتوبة يلا كده زي ده معناه في الدنيا رؤيتك لأن مكتوبة أما للذين عليه الصلاة والسلام فكانت خاصة ده جوابنا عن كلمة لا تدركوا الأبصار يسود الأبصار هنا في الدنيا هذا من هذه الناية اثنين تالي تقدير للآية لا تدركوا الأبصار هو يدرك الأبصار الآية تنفي الإدراك لكن لم تنفي الرؤية وشتان ما بين الإدراك والرؤية قد ترى شيء ولا تدركه لأن الإدراك فيه نوع من الإحاطة وإحنا من أول وهلا ونقول النبي نرى الله عز وجل قلنا قيل إحاطة ولا كيفية ده هو الجواب الثاني هاي طيب الشبهات بتاعتهم من دي كلها جابوها لي ها بيقول أن ربنا سبحانه وتعالى سأل سيدنا موسى سأل الله ربنا سبحانه وتعالى قال له شنو قال لن تراني ربنا قلنا ما قال له لن أرى في فرق من لن تراني ما بيشوفني لأنه أتريك الآن تشوفني لكن ما قال لن أرى كان قال لن أرى ما بيشعر لا في الدنيا لا في الآخرة طيب نمشي الشيخ ما بيقصر في هذا الجانب الشيخ قال والحجة لأهل الحق وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الله قال يوم القيامة ده معرض بتاع الامتنان ربنا دائم عليكم يديكم النعم يوريكم النعم أداء سميع قال في اليوم ده وجوه ناظرة فيها شميع قلنا النظرة هي النور الإشراق التلألؤ عشان شنو ناظر إلى ربها كلمة نظرة هذا اللفظ قالوا متى كلمة نظرة تعدد بكلمة إلى يكون المعروف المقصود منها شنو النظر وليست كلمة نظرة تقوم بإلى ويكون قصد بها بمعنى أنظر البحث لا في جماعة كتبه الطلب الجولي وعشان يستفيد من تفسير الخالد إلا الآية بل تلقيه قول الزمخشري في تفسير الكشاف إلا الآية المجلد الرابع الأخير من تفسير سورة القيامة هو يقول شنو قال ناظرة بمعنى منتظرة تعرف السبب شنو متمسكم لأن النظر والانتظار ما مات التافن كلها وحدي اصلا الاشتغال بتاعه بالصرف نظر وصرف ها تقول نظر ده الفيل اصل ثلاثي ينظر الياء زائده ها نظرا يلا الانتظار الالف زائده النون زائده التاء زائده دي كلها حروف زائده بقى الاشتراك وقع وين تقول العرب نظر بمعنى ابصر ونظر بمعنى امهل وانك لمن المنظرين مش الشايفين معناه من المنحلين الله مخلت بمجلس في عمرك ما بتموت إلا عند النخفة الثانية حتى ما يقبض في روحك كده أمريكا فلما بقى اللفظ مشترك هم انتهى الفرصة يقالوا ناظرة ما معناها بتبصر ناظرة معناها شنو بتنتظر قلنا لهم ناظرة بمعنى تنتظر ما بيجي فوق شنو حرف شنو إله الإمام الخاتم قلنا شنو قال في تفسيره جاء بحث سلبي. ثم من قلنا الإمام البيهقي في كتاب الإتقان برجاب وبين وغيرها زي الإمامين قتال منهم بين. الشيخ غير ذلك ورينا قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه ده التقويم. يقول السلف ما بفوله، السلف بفول الكيفية، بفوز العلم ذاته، العلم ذاته ما يعرف. فهمني يا شيخ؟ المتشابه السلف يعرفه لكن الكيفية بفوزوها، ولا المعنى ذاته ما يعرفه؟ المعنى ذاته ما يعرفه. قول كيفية أصلاً ما قلنا هو عنده كيفية. المعنى ذاته ما يعرفه. ده الجدل الأقيم الموجود في الكتب بتاعت العقائد التي توزع مجانا. يقول ليك شنو؟ نؤمن به ونفوض الكيفية إلى الله عز وجل. ها هو ما عنده كيفية. تؤمن به إجمالا. أما تفوت علمه مش الكيفية، علمه ذاته لما بتعرف. أما الكيفية فهم عندهم أصلا ما علم عنده كيفية. وقد سمينا قول ابن عبد البر قبل ذلك حيث قال في كتابه الوشنة التمهيد قال ليس هذا بشيء عند أهل التحقيق من أهل السنة لأن هذا كيفية وهم يفزعون منها لأنها لا تصله إلا لما يحاط به عيان. ذاك القتادي أول من شرح السنن أبي داود قبال بن عبد البر قال هذا الحديث إذا جرى على ظاهره بصحة حديث العقيل فيه نوع من الكيفية والكيفية عن الله وصفاته منفية. هم بينفوا الكيفية مش بينفوا شنيع ظنها أنه الكيفية دي نفوضها إلى الله عزيزي. ما عنده كيفية أصلا. إذا نقول نفوض علمه لله يفوض علم المتشابه ده لأنه كبير أقول قال وما يعلم تأويله إلا الله. إنت تقول بتعرفه لكن الكيفية ما بتعرفه فإذا لم آيدي معناها شنو والله قال ولا يعلم تأويله إلا الله تتخبط. قال والنظر المقرون بكلمة إلى في كلام العرب النظر إلى ذاته لا إلى غيره. وكذلك قوله تعالى قدر أن موسى صلوات الله عليه رب أرني أنظر. شوف بعد لازم إليه كلمة إليه ناظرة إليه. وعليك الله قال أنظر إليه كلمة إلى من كلامنا بإليه ما إلى إليك بما ذات إلى ذيك المقصود عليه. هنا خشف الدمير ها هناك إلى ربها برضو خشف الدمير. ما الفرق بين الدمير كون شنو يكون خطاب أو يكون غيبة كل واحد شاكلة ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر نظرة وتعدى أهل النهو يقول ده تعدي يعني عملت عملها بشنو اشتغلت بكلمة إلى خلاص دلنا على أنه يصل بيه النظر. الاستدلال بالآية بالشيخ اتفنن هو قال في الاستدلال بهذه الآية من ستة وجوه. الأول أن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤية فلو كانت الرؤية محالا لما سألها موسى إذ لا نظن بالأنبياء سؤالا محالا. فالسؤال لها دل على أنها جائزة. وكون موسى سأل الجليلة قد دلنا ذلك جليلة دليل على أنها جائزة. يلا ده الوجه الأول. والثاني أن موسى عليه السلام اعتقد أن الله تعالى مرئي اعتقد أن الله جنو مرئي عشان كده قال جنو ننظر ليه معنى أرني ربي أرني أنظر إليه. هو من شنو سيدنا موسى أقيت ولا أنه سيدنا أن الله سبحانه وتعالى جنو يرى لكن ربنا سبحانه وتعالى ما نفر رؤيا قال ما بتلقاها أحد شايف مرئي ولو لم يكن مرئيا لكان هذا منه شنو جهلا يخالفه. ونسبة الأنبياء صلوات الله عليهم إلى الجهل كفران. فقلت سيدنا موسى بس ما بيعرف لا كفرت لا ما بيعرف كفرت خلاص. ولأنه لو لم يعلم أنه مرئي لكان سؤاله الرؤية من الله شنو محالة وهاجر موسى من ذلك. شايف ده الوجه الثاني. أن الله تعالى قال لن تراني نفى رؤية موسى وما أخبر أنه ليس بمرئي. شايف ما قال لن أرى لكن قال لن تراني أنت يا موسى عسى فإنه ما قال لست بمرئين، لو قال لست بمرئين يبقى خلاص ما في شك. ها، وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال لموسى لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهدها، ولا رب إلا تفرغ، إنما يراني أهل الجنة وما عندهم شيء أخونا، لا موت ولا يرسي ولا تدهده ولا ولا ولا ولا مشروع، خلق للبقاء. أما الموجود في الدنيا خلق للفناء، والخلق للفناء ما بي يرى الله سبحانه وتعالى الباقي جل وعلا، إلا ما كان معجزة لجناب نبينا عليه الصلاة والسلام. الرواية التدهد شنو؟ التدقق دهده يعني شنو؟ دهده شدده دهده اتهدى. أيوة الدهده معناتها الدقق، ها الدقق معناتها شنو؟ اتكثر الحريص. سيدنا موسى لما قال شنو؟ رب أرني أنظر إليه، ربنا قال لي وداري وريه. شوف الجواب القوي والجواب العملي دل على مذهب بتاع أهل الحق. ربنا لما قال لي لن تراني ما بتشوفني، ليش؟ ما عشان ما كتبت لي تشوفني، ما قال لي وين أراك. اثنين بعد ده ربنا سبحانه وتعالى قال لي قال لي عين الجبل ده انت حصل مصمم بني ادم انسان ومن جنس البشر، كان عايز من الجبل ده، كان استقر مكانه سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى تجلى للجبل تجلي يعلمه هو، فطوال الجبل ان دك وسيدنا موسى خلص يلقى مات. بعد ربنا رجع له فلما افاق شنو يظن؟ قال سبحانه ها يلا يبقى ربنا لا يورينا على انه ما في توقي البشر اللي خلق في دار الفناء ان ينظر الله الباقي جل وعلا. وعلينا هذا ما وقع. يلا يعني الجواب معالي بشيخ عملي وقوي. لن تراني عملي قولي، وانظر الى الجبل عملي. الاثنين ربنا سبحانه وتعالى اداني لسيدنا موسى عليه السلام. الثالث نعم الرابع ان الله تعالى علقه بشرط متصور متكون هو استقرار الجبل، واستقرار الجبل من الجائزات، فكان تعليق الرؤية به دليلا انها جائزة. في نقطة غريبة وعجيبة، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. الجبل ده جبل قالوا المصريين ما قالوا جبل الطور، طيب هسه جبل الطور مدكوك وديها لطيفة، هسه الجبل مكسر، هسه الناس ساكنين فوق، هسه الكلام عن هسه الناس قاعدين هنا العاملين فوق المشاهدين، كان عرضوا في الشاشات بتاع التلفزيون اللي بتشوفها بتاع القنوات دي بيت المقدس الاشجار اللي بتشوفها دي شنو هي الجبل الطور قاعد معه. طيب بيقولوا هل الجبل لك؟ في ناس عندهم وهم قالوا النبي عليه الصلاه والسلام لما قال انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، قالوا شنو يا اخوانا التموت قلب الكعبه دي بعد ذلك بيشوف الله سبحانه. عشان كده قال شنو؟ تجلى ربه للجبل، قال تجلي معنوي ما حسي، لانه لو الجبل التجلي حسي قال لك انا وجدت الجبل اتذكر، الجبل قال زي ما هو. بيقول الجبل زي ما قاعد زي ما هو. نحن نقول زي ما قال المفسر، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيغا، خلاص دكا الجبل. اما قول الجبل وجدناه الان زي ما هو، ما ربنا رجعه زي ما رجع سيدنا موسى، ومش مكان هذا هذا، وسيدنا موسى والثاني رجع الصوم زي ما هو كده ابو زي موسى. ربنا علق الرؤية معناه بشنو؟ الجائز، والمعلق على الجائز بشنو؟ الجائز. شايف علقه بشرط متصور ممكن يعني يبقى متصور، يعني ممكن تخطه في خيالك، ما مستحيل متكون هو شنو استقرار الجبل واستقرار الجبل من جائزة. فقالت على الرؤية به دليلا دليلا أنها جائزة. الخامس ما عاتبه على هذا السؤال ولو كان خارجا عن الحكمة لعاتبه كما عاتب نوحا وغيره من الأنبياء لقوله تعالى إني أعزك أن تكون من الجاهلين لما قال إن ابني من أهلي وإنه وعلى الحق ربنا عاتبه كون من أهلك أنا ما بعرف أنك من أهلك وكما من أهلك أنا ما بعرف. فقال إيه؟ ما قال لسيدنا نوح لكن ما قال لسيدنا موسى. يلا ده هو الدليل الرابع. قال لما سأله إن جاء ابنه وكما آتب آدم عليه السلام على أكل الشجرة. السادس أنه قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا والتجلي هو الظهور. رواه الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى عن أهل التأويل معناه عن أهل التفسير. عشان كده سمى تفسير قلنا شنو تأويلات أهل السنة والجماعة معناه تفسير بتاع أهل السنة والجماعة. لا بد من اعتناء التفسير يا أخواننا. يلا أبو منصور الطيب وراويه شيخ محمد آدم أبو منصور وراويه أبو منصور أبو الماتريدي رايه بس هو كيف ما يبقى راوي كل بيهقي راوي ولا ما راوي راوي البيهقي راوي البيهقي آلاف الأحاديث راوي الدار القطني هو كبالي ولا هو كبالي هو في القرن الثالث هو في القرن الرابع هم رواد هو ما يبقى راوي راوي من بدري هو أي كلمة داري دي ولا تتجمع إيه تاثر تشير من الكتب لأنك منقطع السند ما عندك وأي كلمة لا يقولها فيه يقول حدثني فلان طوالي من مدي مجد الرواة الرواليين ناس أبو داود وناس إسناد وقدر إسنادهم كي هما راضي أكثر من أبو منصور الماتريدي هما في أحد الرواية وفي زمن الرواية وإمام فيها كده أقول لها أبو الهدر أشعر إرام عشان كده في كتب جاي ذلك حدث حدثنا الشيء بيجيبه يتسمي تكتبه تمله من كتاب ألف وصلف هو ذات اللي رواه حبيتنا أذكركم للنقطة دي عشان كده جماعه حتى لو جبت حديث قلت رواه ابو منصور الماتريدي هو اول مره اسمعه اول مره تسمعه ابو منصور الماتريدي هو والامام البخاري عاش في القرن واحد واقعي ليك انا ما واقعي يلا كده اهو زيها يقول التجلي هو الظهور معناه تجلى ربه بمعنى شنو ظهر اهل السنه والجماعه وقفوا لحد هنا المشبهه قاموا نحته النحت ده شنو؟ نجر نجر نحت ونحت نحت ده شنو وشكم بيعملوا بالمنجار قلتوا نحت أحاديث نجروا نجارة جابوا شنو بيقول أنه الله سبحانه وتعالى أظهر من ذاته قالوا الأنملة الأنملة يعني هم لهم حتى ربهم شنو إنه أنملة ورواية تقول غدر الأنملة وممن ذكرها في تفسيره ابن أبي حاتم الإمام الجليل أهل الجرح والتعديل وقعوا في تفسيره وقال له إنك تذكرت في المقدمة لأنك لا تذكر إلا ما صح ده من جملة ما لم يكن انظر تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة المرفوعة يتلقى في المثال ولا لسه ما صح ولا حديث واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام قول شنو أنه التجلي المر والعصب تجلى فقط لحد هنا حديث واحد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولما تعرف أنه ما صح الحديث يبقى البحث لو كان واجب متعين عليك أن تعرف ذلك لكان الصحابة عرفوا ولو عرفوا لكان نقلوه ولو نقلوه لكان وصل إليه عدم وصول وعدم وجود دليل على أنه ما في عندهم وقع إذا اكتفوا بشنو بالإجمال ولا بالتفصيل عشان كده لما تقول ما في في الصفات تفويض ما في أي حاجة مفسرة أنت عبارة عن ظن بتضحك على عقلك. وقال أبو منصور لا ينبغي أن يفهم من ظهوره ما يفهم من ظهور غيره بل يفهم أن بينه وبين الله تعالى حجاب فارتفع وظهر يعني أنه هذا الشيء كان قاله ظهر معناه كان ما ظاهر وبعد ذلك ظاهر الله ليس بذلك الخلق بينكم وبين الله سبحانه وتعالى شنو ربنا جاء الحجاب جال ظهور الله معناته ربنا يشيل الحجاب كان شان الحجاب شنو مش معناه أنه كان مع ظاهر وبعد عزو ذلك لا بس خلناكم أن بيتو شنو تفهم والاستدلال بهذه يقني عن الاستدلال بالمعقول شوف نحن قالنا نستدل بالتفاصيل ذكرناها بالآية دي قال أحسن من التفاصيل ذكروها أهل الكلام في عقلياتهم قال الوارث في الآية قال أبوه كيف وقد روى حديث الرؤيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدة من الصحابة كلهم أئمة قدوة كابن عباس وابن عمر وابن مسعود وصهيب وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأبي سيدنا الخدري وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وثوبان وعمر بن دويبة الثقفي وحذيفة بن أبي بكر وزيد بن ثابت وجرير بن عبد الله وأبي أمامة وبريدة السلمي وأبي برة وعبد الله بن الحارث بن جزي الزبيدي 21 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كذب الرؤية فقد كفر طبعا مذهب شنيع قلنا قلنا مذهب اللي هو مذهب التشديد في المسألة أهل السنة والجماعة بعد ما نقل أنه الأنفاس عشان الكفر كلها يعني قولت بأنه الكفر دون الكفر وليس الكفر الحقيقي عملا للقائدة لأن المعتزلة يقول بنفي الرؤية ها لو كان عندهم أي شبهة شرعية هم وقفوا عليها يلا يبقى شنو كفار لكن قوم عندهم شبهة عشان كده شنو لا يحكم عليهم بالكفر لمن يجي في كتاب ذكر فيه كلمة الكفر من باب الزجر لا ليس من باب الفتوى لا بد أن تفهم ذلك أيوة من هذا الباب وكذلك النصوص المنقولة في كثير من الكتب فلان قال الجهمية كفار فلان قال المعتزلة كفار ليش يقول أنهم نقوا الرؤية وغير ذلك لا لا لأجل الشبهة كم قلت كفار يلا خلاص إيه زول قال من الرؤية تكبر هنا تشيك جماعة أكبر بني آدم روى الحديث سيدنا عبد الله بن عباس مجاهد قال الرؤية مات إكرم قال الرؤية مات أبو صالح السماني ها بيروي عن منو أنا أبي هريرة قال الرؤية مات نلقى الكلام ده في تفسير الطبري ذاته بأسناد للجماعة دي دينا فينا رؤية بتاعت الله سبحانه وتعالى دار يوريك أن أهل السنة ذات من السلف مختلفين بالرؤية من حيث أن هل المبذول ياهو ولا ما ياهو فدينك اللي ما أخذ بالرؤية نحن نعتبره شنو أخطأ بذلك لكن ليسوا كفار وقد قلت كفار يلا تشيلوا المعتزلة تدخلوا في الكفر ومن وافقوا من القوارب ومن وافقوا من النجارية والزيدية والغوابي طيب نخلنا في مجاهد ولا برضه ندخلهم طيب كان دخلت وكان يعملوا شنو هنا عملت إعزاز وكان مرضت وكمان عملت عنصرية تسوي شنو وقال لك هذا وقع عليك فذاك المعتبر مذهب شنو يا اخوانا ساقط ما فيه دليل يعني يقنع قال فقد كفر وقصد تكذيب هؤلاء الساده القاده او تاد الدين ونقلت الشرع وليوس الاسلام كل واحد منهم ليس اثر وعمده المله المله كلها تعتمد عليهم وقد حل خبرهم حل التواب ليوس قصود قلنا دم ليس ثم الدليل العقلي الشيخ بعد ما قال الدليل بتاع الآيات أحسن من الدليل بتاع العقل يلا جاء الدليل بتاع الآيات ثم الدليل العقلي أيضا يجوز رؤية الله تعالى يجوز رؤية الله تعالى وذلك أن كل موجود غائب بذاته جائز الرؤية شوف الكلام بتاع الله الشيخ الماتريدي ده اللي هو القاضي اسماعيل افضل من بعض العبارات الموجوده في كتب الاشاعره اللي بيقول شنو كل ما هو موجود يمكن ان يرى الصوت موجود الصوت موجود ولا ما موجود ممكن ان يرى حكما لكن ما رؤي عشان كده كان موجود قائم بذاته عشان ده يقول ان الموجود كان بيجي جسم ما يرى كان بقى الموجود العرض ما موجود لكن لما كان ما جسم ما ممكن ما يرى الرائحة لا ترى وشنو والصوت لا يرى وكلها موجودة. لماذا؟ لأنها مقاين لله. إذا العبارة صار شنو المية بمرة. ثم نقول ما بي انشاف لكن ممكن انشاف. نعم الرائحة ما تنشاف لكن ممكن تنشاف. نعم بنخاطب العلماء نقول لهم كده. أما العوام نقول لهم الموجود القائم بذاته ممكن يرى. فما يعرف أنه شنو يقول الصوت ممكن يشوف. يقول لك كيف يشوف؟ ممكن يشوف. هو موجود وأي موجود ممكن يشوف. وبعدين الرابع عليه. لكن الله سبحانه وتعالى كونه جعل الصوت والرائحة دي ما تنشاف ربنا عنده حكمة ثانية. ممكن تدركوها ممكن ما تدركوها. ومن اللي ظن الناس أنهم أدركوها قال الصوت لو عنده لون ما يخليني نشوفك ولا بتشوفني. أنا أفكر في الجوتة كده في الغبنين كعكع يبقى شنو الجوتة دي مجسدة موجودة ما بتشوفني ولا بتشوفني. يعني كان الصوت حصل يخول بينه وبينكم وبينه وبين شنو صاحب على الصوت لا بيشوف ولا بيشوفني. لو الله خلقه كده لله. طيب دايرين نعرف الفراغ المادي هو فيه ولا ما فيه؟ هو الفراغ المادي ما فيه في نظر عنده في ولا ما في؟ وكان زمان في ولا ما في؟ زمان كان ما في. والله خلاني قلت انه في في وما بيشوف. قال لو انا اعمل له لون ما بيشوفني انا ما بشوفه. حتى خلي اللون ينزل فوق. فخلاص حجاب عينك ترى طوالي بس الا تشوف شنو؟ حد بس كده او بس معينك بس ما بيشوف اي حاجه. لو ما بيشوفني انا ما بشوفه. مصالح العباده تنيتين. ها؟ انت بتشوف هذول اللي بيتكلم هذا ما بيشوف. وتعرف الشريعة كيف وتعرف الرسالة كيف وتصلي كيف وتعمل كيف فتعرف هذه التقاتل كيف هذا شوف. عشان كده من حكمة الباري جل وعلا جعل الفراغ الباري ده شنو ما ملون. خلوه لكم سادة لون بعيد أنا كدار يلون لكم والصوت لون بعيد كدار يلون لكم لكن كان يتلون بيد طابع آخر في هذا النظام اللي الله نظم به هذا الكون. شايف؟ نسيت أنا زي الغبار ده شوف حاجة زمات وغبار اللي بالنور. أيوة حتى شوف الغبار اللي مجرد ما قام ما خلاص رطيت الأول زول جنبك ماشين مع الغبار إنه كرب كامل حاجة خدك أنا خدته يا هو ما عربية بالنور والناس كمان جايين زي هذا الغبار لما يقوم مع الصحابة انت جاري كم زول واحد تلاش الثاني انت ما تتبه زول معلش معلش معلش تسمع معلش معلش ها كده يا رضي الله. الصوت ذاته لو كان عندي شنو لون ها يد برضه يبقى حاجه في حديث. ايوه ولان الرؤيا لا توجب حدوث شيء في المرئي. دار يرتب يقول اصل ما بينشاف الا الشيء يكون شنو يعني حادث. يقول لهم لا لا لا الرؤيا ما توجب حدوث شيء في المرئي. يعني اللي بيشوفه ده الرؤيا ما بتعمل له اي حكم جديد. يعني كونك انت شفت الله عز وجل شوفك لأمر سبحانه وتعالى ما بيجيب لأمر صفة جديدة. بس ولا تقيرا فيه برضه كالعلم مع المعلوم. ولهذا يجوز أن الله تعالى يرى نفسه فجاز أن يراه غيره. العلم يا أخوانا بان مع المعلوم. حس متى ما علمت الشيء انت الشيء انت شايفه ما عارفه أي حاجة بعد ذلك قلت أنها شنو اسمها شنو؟ نظارة. كونك قلت أنها نظارة اسم علم والنظارة اسمها شنو؟ معلومة. معرفتك لها غير منها شنو؟ لونها ولا طولها؟ كده يا وزي الله عليه وسلم يا جماعة شوفوا الإقامات بتاعتني العلم ما غير في المعلوم شنو؟ شيئا ولا يجيش في المعلوم شنو؟ تغيرا. أيوة قال ولذلك شنو؟ جاز قال أن يرى نفسه. يعني هل ممكن نقول أن يرى نفسه؟ تقول نعم. قال كما يجوز أن يعلم نفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو علم نفسه أنه شنو واحد. قال فجاز أن يعلمه شنو غيره أو يعلمه غيره لكن يعلمه. وما يقول أهل الضلال بأن الرؤية في الشاهد لا ينفك عن الجهة والمغالاة دي أكبر شبهة عقلية تمسكت بها المعتزله فمن دونهم من الناس اللي نهوا الرؤيا. قالوا اي حاجه كان قالوا استنشاف بتنشاف عبر الجهه. وقال نحن لو اتفقنا انه الله ما عنده جهه فما دام ما عنده جهه ما يرى ونلاقيهم إتو متكلمين بيتكلم الكلام على النقل، ونحن متكلمين نقدم النقل على العقل. نعم. عرفت الشيء هذا شيء؟ عشان كده الناس اللي بيجي يتكلموا في أنه الأئمة قالوا المتكلمون كعب الكلام كعب إلى كعب. يا أخي أنت مسكين، ما قاعدين له الكلام ده، قاعدين له الكلام ده كلام آخر يغيروا به شنو؟ يغيروا به أو يقتلوا به العقل على شنو؟ على النقل. أما الكلام ما بيقدم فوق العقل على النقل، ما قلنا أول متكلم من هذه الأمة من الشيخ علي بن علي طالب رضي الله عنه وأرضاه، دي المسألة اللي كانت تتكلم التي أجاوبها، كما قال ذلك عبد القادر البغدادي في الفرق بين الفرق. ثم بعد منه قال عمر بن عبد العزيز برضه مسائل جاته في الكلام كان هو، وهو اللي يقول الكلام ما جاي الكلام ما جاي، حتى تسأل مسألة ما إنه جواب لها بالدنيا إلا من الكلام. القرآن بتقول هو شنو؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله العدي هنا ورد غير مخلوق ما وردت، ده هو الكلام ذاته، الكلمة بتقول ذاته هي من الكلام اللي بتكلمه. نعم. تعجب الخبر الصادق. ولما عندكم قدرة يقولوا عن مين اللي قاعد في الغدرات؟ تقول سيدنا أبو بكر الصديق من قوله كله كله أنفه ما تكلم هو كله كله ما هو خس. قول سعيد بن سعيد صاحب القدرة أنك يقول الكلام ده فيه أول مرة نسمعه ما له علاقة بذاته. نعم. قول مالك قول شافعي دول كلهم ما يعرفوا الكلام ده جا فيه ما بعد وصحيح ما قدروا ان يصدق بعرفه، وهم يتكلموا في جميع علم الله ولا يتكلموا في بعض من علم الله. عشان كده بقى ياخذوا زي هذا، عشان كده الشريعه لما قالت الناس تبحث قالت ما نعرف ذلك، والا اذنه مما مالك كتب نقول ثاني زول ما يعمل لا اخضر لا اشمال خلاص كفايه. بل درعت هارون الرشيد لا من عمل للامام مالك الموطا قال انا بدورك حاكم والد مسلمين بذم الناس على كتابك، قال لي لا لا لا الصحابه قصر وتفرقوا في الامصار في المجمع، وسمع بعضهم ان يسمعه الاخر، فكيف تمنع الناس ما يقروا اي كتاب الا كتابي، والحال انه فيه معلومه اخرى وصحيحه وما هو الا بكتابي. مالك جمع العلم بتاع الدنيا كله، مالك المخلوق جمع العلم بتاع الدنيا كله الله اداه له، الا كان ربنا سبحانه وتعالى يجعل شنو موجزه للنبي من الانبياء، اما لو كان النبي الله يجمع له المعلومات ما نعم. والانبياء ربنا سبحانه وتعالى بيديهم الدار يديهم، والباقي كمان عند الله سبحانه وتعالى علمه. اطلعت المساله قال وما يقول اهل الكلام بان الرؤيا في الشاهد معناه كان شاهدته لا ينفق قال عن الجهه والمقابله الا الشيء يكون مقابل لشيء، واتصال الشعاع في شعاع قال يطلع من العين هنا ويمشي ناق للمرئي، ونهو ذلك قال كل ذلك باطل برؤية الله، فإنه سبحانه يرى المرئيات بلا شيء شنو بلا جميع ذلك. زي كان في حاجة كده ما ينال، فإنه سبحانه وتعالى يرى المرئيات قال بلا شنو جميع بلا جميع ذلك كده صحيح. ربنا سبحانه وتعالى بيرى المرئيات كلها بلا شنو جميع ذلك، الله بيرى المرئيات الله سبحانه وتعالى بيراها بمغابرة ولا بدون مغابرة، باتصال شعاع ولا بدون اتصال شعاع، بجهة ولا بدون جهة، كده الله قال بيراها. شكل ذلك يقول لنا عن الشدة اللي انت تقول ما ياهو فيه، ولأن الله سبحانه قادر على أن يخلق قوة رؤية في عين من يراه بلا جهة واتصال شعاع ولا شيء مما ينافي رؤية مما ينافي رؤية الباري تعالى. يعني الله قادر يشوفك ذات عليا بلا جهة بلا مكان بلا وجدات السفر والمطر كلها. شايف؟ قال ومما ينافي رؤية الباري تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم قوة الرؤية، ممكن ربنا يجعل في النبي صلى الله عليه وسلم قوة، وعشان كده شاف الله عز وجل، فكان يرى من خلف كما يرى من أمام، الله أداه زي ده، قال زي ما أنه ربنا جعل له شيئا خارق للعادة، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل لكم أنتم وأذنه تروا الله سبحانه وتعالى، الشاهد أنه الله جعل لك ممكن تبرأ. وقوله وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو كما قال ومعناه على ما أراد. شوف يا شيخ أليه جاءت العقيدة كيف. كما قال معنى نؤمن بنفس الله. الله ما يقول استوى تقول ما استوى أردت القرآن. ما يقول وجه الله تقول ما وجه تقول أردت القرآن. ما يقول يد الله تقول ما أردت القرآن. عشان كده مش زي ما قال. لكن كلمة زي ما قال ما معناها أنك فسرت يا شيخ. عشان كده قال والمجنون قال ومعناه أنا ما أردت. هم لم قالوا السلف أمروها زي ما جاءت. فيهم من كلمة أمروها شنو؟ فسروها زي ما جاءت. أمروها معناها اجروها من غير ما تتعرضوا لمعناها. خد بالك جدا اسمع العبارة دي. معناه على ما أراد. القول زي ما قال والمعنى زي ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ما نخش في ذلك. نقول نتوهم بآرائنا نتأول بآرائنا أو نتوهم بهوانا. فإنه ما سلم في دينه إلا أن سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. إذا المتشابه بيعرفوا الناس ولا ما بيعرفون عشان كده رسول الله. مشكلتنا كل ما قال عن المتشابه هم شنو بيعرفوا معنا دي المشكلة. كده الله فهمه وما هيعرف لحد ما يموت. والله يقول وما يعلم تأويله إلا الله. يقول أنا أقوله. ها اسمه هنا يقول شنو؟ ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. يقول أنا أقوله. دي مشكلة كبيرة خلاص يا شيخ. ولا يثبت قدم الإسلام. هنا عندنا نص ولا تثبت. ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. تسلم والاستسلام شنو؟ تسلم وكله. ومن رام علم ما خزر عنه علمه. زول لو حب رام أراد علم بتاع الشيء اللي الشريعة حذرته منه. شوف حذرته براه وحذرته براه. حذرته من التهذير ذاك بالذات وحذرته من الشريعة من أديه شنو حذيرة بمعنى حرمته كهشيم المحتضر. يلا ما خزر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. أي ذول ما اقتنع بالشيء الورد وما سلم للشريعة قال الشيء اللي انت داير تروم وتصل له بيهجبك من التوحيد الخالص. تقدي أمرك كله ما تصل لحقيقة شنو معرفة الله عز وجل. تقدي أمرك كله يشتغل تفوق مناقضة ومخالف للعقيدة السيئة. جاء قال شنو وصافي المعرفة. معرفتك ما تبقى صافية. وصحيح الإيمان برضو ما يبقى صحيح. فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائقا لا مؤمنا مصدقا ولا جاهدا مكذبا. كده يا وزيدا يا هو ما أسمع الكلام يا شيخ. الزول قال إذا كان رام علم ما خزر عنه. ما خزر عنه شنو؟ المنعوق منه. قال حجره مرامه شنو أقولنا عن صاحب التوحيد عن خالص التوحيد وصاحب المعرفة. انت داير تقوم شنو؟ داير نفهم المعنى. الله قال عليك قال ما بتقدر. لا انا بقدر. لا حول ولا قوه الا بالله. لو فهمت كان من البدايه هنا بقيت كافر. انت ما بتعرف الان انت تقول شنو معلومته وانا صحيح. هو يقول ما بتقدر تقول انا بقدر؟ لا اله الا الله انت معمولاتي. الله يقول ما بتقدر انت تقول بقدر. يقول وما يعلم تاويله الا الله. اللي تقول وانا مش كده ده هو تقدير كلامك انت حتى يا هو ده شكله ما يعرفوا معناه شنو. حس عرفنا كلمه تفويض معناه شنو معناه فسرنا لكن ما بنعرف كيفيه يا هو التوفيق. التوفيق معناه قلنا باللفظ لكن المعنى وكلنا علمه الى الله عز وجل. اما الكيفيه فالله اصلا الحمد لله ده التوفيق يا شيخ. هو رب الكيف لا كيف. هو رب الكيف والكيف يقول الكيف ذات الله خلقه. عشان كده الشيء اللي الله خلقه ما يكيف الله سبحانه وتعالى. الذي يكيف الكيف لا يسأل عنه بكيف. وقع يلا قال كان افترمت وبعد ذاك ما مزل. قال خلاص يبقى قال اكثر حاجه كان في النهايه قال جسمه. قال الانسان يطلع زي ده ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه ان خالص التوحيد. إذا أبو جعفر الطاوي دعا إلى التفويض ولا ما دعا إلى التفويض؟ نسمع كلام ابن تيميه قال ان قول المفوضه الذين يزعمون انهم متبعون السنه والكتاب من شر اقوال اهل البدع والالحاد. صلي على محمد. قال لك يا شيخ من هذه السنه وصلي معقول وليس هي منقول. قال ان قول المفوضه يقول شغل هو النبي الله هو النبي الذين يسمون أنهم متبعون السنة والكتاب قول من شر أقوال أهل الإلحاد. مثلا اسم التفويض التفسير بس عشان كده وما يعلم تأويله إلا الله وهو ولا ما وقع لك يا صحيح ولا ما وصل صحيح هكذا يا هو أنت ما تقال دي هالحقيقة إلا كما ده تطلعها اتضع علينا ولا لو اتضع علينا. قال إن قول المفوضة حتى كلامه ده تفويض ولا ما تفويض لأنه ما في إمكان ولشكلها قرن التفويض وما صح في الكتاب والسنة من الصفات يعتقد ظاهر المعنى وينزه إن سماء المشكل ثم اختلف أئمتنا أن أول أم نفوض منزهين مع اتفاقهم أن جهلنا أو أن جهلنا بتفصيل لا يقدح. هو يقول لا لا لا لا دين حاربين من النصوص لأن النص فسر هما دارين التفسير النص ما فسر ولو فسر لكان لي تفسير أبو هريرة ليه وتفسير ابن عمر ليه إلى آخر ذلك عشان كده استقر وجلس وقال صحابي واحد ما قاله وإنت في نفس الوقت تدعو إليه وما يقوله والمدة انتهى خلاص هذا والسلام عشان كده دي مشكلتك دارين الناس الأخرى من كلام بكر ألف مرة عشان الناس يتحول مش ذول اللي يقرا الكتاب من هنا يطلع يقال وما يفهم اي حاجه المشكله تفهم بس كان فهمت خلاص انا تقرا 100 كتاب ولا تقرا 1000 كتاب ما فهمت ما فهمت عشان كده هكذا بيقول لك النصوص وردت الى غير ذلك هو قاري كاتب 1000 كتاب وما فاهم بس وما تستغرب قال الحلبي مؤلف له زي 150 كتاب تلميذ الالباني حتى قاعد حي قاعد في الشام حسن الصقاف قال له ابن تيمية يقول بيقتدى بالعالم ويقول بالحد قال ما يقول قال مناظر بتناظر اتناظر المناظرة كم يوم قلنا ثلاثة عشان كده ما هي مناظرة بيعملوها بالعقيدة الساعة هناي دقائق 10 دقائق 5 دقائق ده في مسألة سؤال في كذا ولا ما في كذا اتناظروا 3 يوم 15 ساعة كل يوم 5 ساعة ما تقول هنا قلت لك كل كلام تنقطع ارفع الكتاب قال كذا الكتاب عليه يلا اقرا واحد ثاني ما في كذا او زيدا جاب لي كتب كلها بتاعت الالباني جاب لي كتب كلها بتاعت شنو الجماعه قال لي ودي اهو الالباني مقر ان ابن تيميه قال الكلام العام الالباني مقر ان ابن تيميه قال بالحق اخر حاجه بعد 15 ساعه اللي هو 3 يوم اعترف علي الحلبي بان ابن تيميه قال بكلام العالم والحق الثقافه قال دي ما يعرف براهين بلا ابن تيميه واصل بقيه الاشياء ما واصل الله تعرف شنو قال اسمها هذا اسمها شنو حجر المبتدئ المبتدئ كان بيجي عنده علم اسمه انه مبتدئ حجره كان ما عنده علم يقول شنو يناظره دي هي المسألة انت ما باحث عن الحق لو كان باحث عن الحق كان يدرك فهمنا ولا لسه ايوه كان ابى يعني يسلم قال فيتذبذب بين الكفر والايمان شايف مو كافر مو مؤمن شايف مو ذا ومو ذا باشر ملون لونين وبين التصديق والتكذيب ما تقول هو مكذب بالرسالة وما تقول هو مصدقة وبين الإقرار والإنكار ذا كان مغير وذا كان ممكن موسوسا موسوسا شديدا شايف كان صلى الظهر في عقيدة والأصل في عقيدة ثانية والمغرب في عقيدة ثانية تائها دهبان يتيهون في الأرض تائه شاكا زائقا لا مؤمن مصدق ولا جاهل مكذب دي النتيجة بتاعت جدا كويس إن شاء الله ولا جاهدا مكذبا ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهمين جبير مش هو أثبت الرؤية ما قال بدون إحاطة بدون كذا بدون كذا بدون كيفية قال لن احنا بنصدتها بكذا وكيفية قال انت داخل لو صبتها بكيفية ما تصح لأن أصلا ما جاءت بكيفية ومتى ما جبت كيفية شنو بالغت عشان كده شنو دين بالغوا في النفي ودين بالغوا في الإثبات البالغ في النفي بغالي والبالغ في الإثبات بغالي عند العقيدة الصحيحة شنو أجاب الشغلانة في النص شايف؟ قال لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية اسمه الكلام الغريب العجيب هاي يقول الشيخ ده صاحب المتن، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية كل معنى قال يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. أي معنى قال يضاف إلى الربوبية بمعنى أي وصف وصف به الله سبحانه وتعالى قال شنو يفوضه كلام العبارة بتاعت الشيخ دائرة شنو دائرة تقييد في معنى يضاف إلى الربوبية وما داخل في باب التفويض ذاته هو ما في باب أنه على حقيقة وفي معنى يضاف إلى الربوبية لكن شنو يفوض وفي معنى يضاف إلى الربوبية لا بد أن يؤول ثلاثة عشان ما تفهم أنه هو شنو قال ما في تأويل مرة واحدة لأنه لو ما قال أنه لو بيقصد ما في تأويل مرة واحدة لما قال وتعالى أن الحدود والقايات والأدوات والأركان والأعضاء فهمت ولا ما فهمت نفهم الكلام ده نعم الجماعة يقول شنو أبو جعفر الطهاوي ما في للعقيدة بتاعتنا لأنه قال شنو ما في تأويل وين ما تعرف ما قال أي معنى يضاف إلى الربوبية قال شنو قال بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين معنى يضاف إلى الربوبية الاستواء معنى يضاف إلى الربوبية اليد والوجه بكل شنو أضيفت إلى من إلى الربوبية في القرآن لكنها من جهوزات ثلاثة قال شنو تعالى الحدود والقايات والأركان والأدوات والأعضاء اليد كما في تأويل ما أبو اليد كما في تأويل ما جارها في السماء كما في تأويل ما مكان وهو يقول تعالى عن الحتة تعالى عن المكان تعالى عن الجهة يبقى إذا شكنا بتأويل ولا ما تأويل إذا عشان كده عبارة دي ما بتنبض دي ولا دي بتنبض دي يقصد أي معنى بيجي من هذا الباب من المعاني الشرع قال الإنسان ما يقدر يفهمه ما عليه إلا يسلم به ها ليش نبي التسليم أما واجب التأويل يجب أن يعوله ما منعك أن تصل لما خلقت بيدي ها ما منعك أن تصل لما خلقت بيدي فيها تسنية اليد والسماء بنيناها بعيد فيها الجميع ها يد الله فوق أيديهم فيها المفرد تعويل ولا ما تأويل كما أردت أن تقول شنو تريد عندي يد واحد ولا عندي اثنين بس أنا قال اثنين يدين قلنا لي واحد شنو يعويل ها والجمع شنو يأويل أما في التأويل ده شنو ده واجب التأويل واجب التأويل شنو يا أخوانا فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقط له ساجدين كان قال شنو بترك التأويل والتسليم يعني نقول إذا في هذه الآية فيها إثبات صفة روح لله عز وجل تقولنا بذلك إذا يقول شنو باسم واجب التأويل يعني في واجب التأويل في جائزة التأويل نعم ولا ما أقول عليك فهمنا كلامك؟ شو عثمان النفس اللي وقعت ليه؟ جميل مثلا لم يرى بعض العلماء بتأويل الآيات المتشابهة خذ بالك جدا والأخبار المتشابهة المروي عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد اختاره الطحاوي رحمه الله وأن يتلقى بالإيمان والتسليم كما بين هنا لكن مع اعتقادنا أن الجسمية وجميع أمارات الحدث منفية لله عليك التفويض إنه شرط ولا ما إنه شرط معناه تعتقد أن الوش ما شنو واليد ما شنو والنفس ما شنو كده أو ذاك شرط وكل لفظ أورم التشبيه أوله أو فوض وروح التنزيه عشان تقول فوضت وقالت أنه زي ما ورد تبقى ما فوتها عشان كده روى البيهقي في الاعتقاد عن عبد الرحمن الأوزاعي رضي الله عنه أنه قال فكل ما وصف الله به نفسه في كتابه فقراءته تفسيره قراءته تفسيره بس زي ما تقرأ كده تفسير ما عنده ما معنى قراءة التفسير؟ مش معنى أن نقرأه أن المعنى لا معنى التفسير. ده تفهم اسمع قول الإمام أحمد بن حنبل. قال هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى. لا مرة معنى المعنى مفسر ولا ما مفسر؟ ما مفسر. عشان كده أنت تقول أن معنى التفويض أن يفسر، لكن الحقيقة هو لا يعرفه ما يفسر أصلا. عشان كده أنت الحقيقة ما تعرفه. اتفضل علينا. وسئل محمد بن حسن عن الآيات والأخبار التي يؤدي أكثر ظاهرها إلى التشبيه. الجماعة ما تقول شنو؟ قال النعيم بن حماد شيخ البخاري ما قال ليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم شنو التشبيه. ليس فيما وصف الله نفسه التشبيه، وليس فيما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم التشبيه إذا فوت. أما إذا أخذت على ظاهر شنو؟ فيه تشبيه والمتشابه ما فيه ذاته. أنت ما فاهم هذا ولا ما وقع عليك يا جماعة. يلا زيدا. قال محمد بن حسن الشيباني عن الآيات والأخبار التي يؤدي أكثر ظاهرها إلى التشبيه، فقال نمر بها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. هو مذهب مالك بن عنت وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيره من العلماء، ومنهم أي بعض المتأخرين من أول ذلك بما يليق بالواحد القديم ذاتا ووصفا وما يلائم للتوحيد ودلائله كاليد يراد بها القدرة والسلطان والمملكة، واليمين يراد بها القوة، والعين يراد بها الحفظ ونحو ذلك. وما ذكره وما ذكراه كان يقول هو الأسلم والأحوط. نعم الشيخ داير يوريك على أنه في جماعة قالوا بالتفويض وفي جماعة قالوا بالتأويل. قال التأويل والتفويض، قال التفويض أحسن من التأويل. طيب الناس اللي فور الناس الأول ديل قال أوله بتعويل يليق بذات الله ويليق بوصف الله وبلائم مع التوحيد. قال كدلالة اليد، قال تدل على شنو؟ قال يراد بها القدرة، كون اليد يراد بها القدرة. قال لذلك جمع كبير من السادة الأشاعرة سلفا وخلفا في بسيطين من الأشاعرة قالوا ما يقال لليد قدرة. أنا دائما الطلبة عشان يعرفوا المفهوم. يا أشيخ طلع. في جماعة من الأشاعرة قالوا اليد بمعنى القدرة ده شيء أول بيت الناس استغربوا عنه. وفي آخرين قالوا شنو؟ نقول اليد يد تليق بجلال الله سبحانه وتعالى ما نقول فيها قدرة. قالوا شنو؟ لما نجعل الاثنين واحد يكون عطلنا واحدة. صفتين جعلناها صفة واحدة. سألنا الكلام من الله. يعني اليد صفة والقدرة ما يعني لما نجعل اليد والقدرة صفة واحدة يبقى شنو؟ عطلنا واحدة وشقلنا واحدة. ده رأي. والرأي الثاني لازم لا اليد أطلق لا كم قصدي لازم اليد ولازم اليد القدرة. طيب مين اللي قال أنه ما يجوز أن يأولوها لهذا التأويل؟ ابن بطال المالكي الأشعري في شرح على البخاري قبل 1000 سنة من جمل الناس اللي قال هذا الكلام. ومنه كمان البيهقي ذات قال بذلك في كتابه الاعتقاد على مذهب السلف على السنة والجماعة. ومنه كمان أبو بكر الباقلاني الأشعري قال بذلك. واللي يخالفهم بذلك شنو كمان؟ يخالفهم الجمهور، يخالفهم الصداد. اليد بالقدرة في الاقتصاد في الإشارات. يلا وقع عليك ويلا عنهم الإسرائيلي ول منهم ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري شيخ سيد البخاري. إن الكتاب موجود لواحد من العلماء سماه شنو؟ عقيدة الإمام ابن حجر الأسقلاني من خلال فتح الباري. أي آية بتاعت التوحيد ستار ابن حجر الأسقلاني سمعوا الكلام بحرفه بالرقم والصفحة في قدر شنو السدية الصغير لحد الله. عشان أنت البال ما تقلب 14 مجلد تطلع منه بدل الكراسة دي ما صار عليك شيء. كنت عمر الجراحة اللي ريت الله يمكن كان دموها مرتبة الأرباطة يا مجلد. نخص لك من جمل الناس من يفسر القدرة اليد بالقدرة ابن حجر الأسقلاني يقول يجيب هذا وجه. ما تقول تفسير الغدرة باليد أنه ورد؟ ورد عند الأئمة. الناس اللي فسروا القدرة باليد كانوا يعني مستدلين، ما مجرد ناس. الناس اللي يردوا عليهم لمن تسمع كلام تظن على أنه ليه بنوا كلام ده على هوى ما على دليل شرعي، وهم ما منصفين. المنصف شنو بيجيب قول الزول الثاني ده بعينه يفتوا حبة حبة حبة حتى يحط شنو كلامه بعينه، وذاته ما واثق من المعلومة بتاعته عشان كده ما بيجيبها. كما قال خايف على المعلومة الثانية تكون شنو أول من معلومته عشان كده ما بيجيب المعلومة. طيب كوم اليد قال فوق القدرة يا أخي، تفسير الصحابة يا أخي تين إيه رأيك بقى؟ خلينا فلان وخلينا ابن بطال وخلينا ابن سلم وابن جميل كله خلينا. نعم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ابن عباس قال بقوة، القوة شنو؟ قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ليصل بها القدرة، كما حقق ذلك بها من أسماء وصفات. جمال الأشواعي والعلماء فسروا القوة بالقدرة، ما دام القوة بالقدرة وهي في القرآن جاءت بلا جسمه اليد. ها القرآن قال السماء بنيناها بأيد، ابن عباس قال بقوة، مجاهد قال بقوة، إكرامة قال بقوة، كان دايرين أرجو من آية في قافي ولا وين؟ في الزاريات. يلا أرجع عليها تفسير المفسر أخطأ. شوف شوف الطبري، شوفوا القرطبي، شوف كلكم التفاسير ما فسروها إلا بالقوة، مع أنه في اللغة العربية كلمة اليد ترجع للقاموس مادة يدين يقول وهي الكف. ده في اللغة العربية، ده ظاهر القاموس ذاته. اليد معناها شنو؟ أيدي قال جمع يدي، الأيدي ظاهر القاموس قال جمع يدي. الجماعة قال يا أخي أيدي دي ما قاسم بها اليد، بل إنما قاسم بها النعمة. أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون، قال أيدينا النعم بتاعت ناشية. صاحب اللغة يقول لك أيدينا جمعنا اليد. وبعدها قال شنو؟ ما في القرآن كلمة شنو اليد؟ قال تجمع على أيدي. قلنا لهم يا أخي في اللغة العربية دي تعبتكم، عشان كده شنو الله ما يجعل لكم منها نصيب. والقرآن كمان شنو؟ أنه قدامكم وما بتشوفوا، لأنه شنو؟ مش النظر للقرآن بالعين مراو، تنظر له بالعين الفوق والعين البصيرة. اقرا لي آية ال آية شنو أولا؟ آية الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وشنو؟ أيدي جمهورية دي، ما بيعرف اللغة العربية. قالوا ربنا ماذا ما قال؟ ها اليد زكاة مصنعة في اللغة العربية، ما بتاعت يد مصنعة إلا الحقيقية، لكن يد مجازية ما بتاعت مصنعة. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. حبيبي ولا مجازية؟ مجازية. قول ما في. أقرا لنا أقول ما في سورة اسمها سورة المثل. أولها شنو؟ يا دار أبي لهب لها كل مشكلته في يده بس وقت ولا فدات برمته شاكله كل الكلام اللي قالوا ليه زي لهم بطلوا ولا ما قالوا الكلام دي نجارين يا مولا ولا سماح ما نجارين ما سماح والله ولا غيره القرآن إرفا ما عليا عشان كده هم الناس اللي يردوا لهم لما يجي يتكلموا تظن أنه يردوا للناس ذات ما بيعرفوا الدين أجانب على الإسلام هم أساطير الإسلام منهم ابن عباس ومنهم ابن البصري أمش لبي الداف الله قلت له إنه أسماء وإنه صفات الذي يخلق بشنو بصفة العلم ولا بصفة الكلام ولا بصفة شنو الله يخلق بصفة القدرة والإرادة يعني إذا كان أشياء بقدرة وإرادته يهون خلق ذاته. طيب يلا إجمع علينا بين هذا بين قول الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله خلق آدم بالكن، كن كن ابقى آدم. الله قال وليد آدم مش يعرف كده. طيب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هاي قالت الله خلق بالقرب وقالت خلقوا من اثنين بجر. الآية بذات الخلق الأخير يقول الخلق بصفة اليد والخلق بصفة القدرة. إذا انتبه الآن القدرة هي الذات الموجودة هي كويس جدا عشان تفهم معي أنت كويس كويس كده الخطبة على جدا قلت على ذي جمل بزيادة سيمة سيمة القدرة الآية قالت أنا خلق باليد يبقى اليدها قدرة ولا مرأة اليد كما هي القدرة معناتها إذا شنو يقوم سيدنا آدم مخلوق بشيء غير أن الله خلق به كمية الأشياء الله خلق الأشياء كلها بقدرته وخلق آدم شنو بيده كان قرر هذا في العقيدة ولذلك يبقى صحيح. أما لو سلمنا على سيدنا آدم خلق بنفس الشيء اللي اتخلق به بقية المخلوقات بقية المخلوقات كل الله خلقه بصفة شنو القدرة يبقى إلا سيدنا آدم برضه الله خلقه بشنو بالقدرة قوم نصب إلى اليد للتعظيم والتشريع يلا فهمت ولا ما فهمت؟ يلا حتى دلالة الآية ما قالت على أن اليد هي القدرة ولا ما هي؟ على الأقل إذا لو ما أخذت بهذا المذهب تعرف أن المذهب ده قال به صلح ومذهب ناس كبار وعلماء متمكنين في معرفة القرآن والسنة دلال كفور ولا غير ذلك ما يعرف أي حاجة والشيء حجبوا عن الفهم شنو ما بعد يقرأ لناس آخرين لأنه حاجبين أنه كان ما شاء يوم واحد عشان كده قلنا الحشوية يقولون معتزلة لأن ما أعرفين كان هذا لمن ضابوا الكلام الموجود لكم بالمعتزلة قالت الحقيقة وبقوا معتزلة مرقوا من دي ما انتقلوا التخلية في واحد مرة ثانية يلا حتى فهمنا ولا كيف خلاص حلو والسلام طيب والله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون دين عليك نسبة خلقت بيدي ما قلنا نسبة خلق سيدنا آدم باليد معناتها شنو تشريف وتكريم وإلا سيدنا عيسى وسيدنا آدم والمخلوقات كلها ربنا سبحانه وتعالى ما خلقها بقدرة وبعدين لمن نصب إلى يد الله عز وجل شنو نسبة خاصة عشان تدل على التعظيم والتكريم كم قلنا ما يهود ده صحيح قلنا طيب تالي نعمل برمجة جديدة نعم برمجة جديدة شنو في كتب العقيدة نقرر أن الله عز وجل خلق المخلوقات كلها بشنو بقدرة إلا آدم عليه السلام أن الله عز وجل خلقه بشنو بيده وليس بقدرته كم قلنا لا بيده وقدرته هاي يد صفة براها وقدرته صفة براها يقول أنا قدرتين حتى نأثر في الله سبحانه وتعالى فقدرتين حتى أثر في زين العالم حتى نسووه يبقى صفة واحدة صفة على قدرة توجد الإرادة يعني هي بتري تخصص بس تجيبه بيطوله زي ما الله لا يذكر إلا آخر ذلك وفهمنا أكثر ولا لسه يلا كان كلام ذاك ما يهو إلا نعمل برنامج جديدة ثاني في كتب العقيدة فهمتوا ولا لسه يلا خلاص راجل لسيدنا عالم ربنا دار يشرفه أو يكرمه ويفضله كل أرضيه أيوة أها يلا نمش تاني نشوف ونسمع الكلام اللي يقوله قال ومنهم ولا نحن وين أيوة وقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل دي عبارات لا بد الطلب يا أخواني أحفظوها أنا كلمة شوف النسخة دي المضبوطة زي النسخة بتاعتنا عارفين شايلينها في أذهاننا ولا شنو قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية يلا جميل جامعة كاملة لسه هيجيب الباقي في وتعالى عن الفلوس الإبارة جاية لي تمام معزوفة من الطبعات الأغلوية الجديدة لأن أذكرت عليها المشبهة شنو كل ما يعتقدونه هو أبو جعفر الطهاوي كل الآمال اللي تأملوها في كون يرقوا في شالوا جلهم لهم في البحر قال اسمع شيخ ما تتم العقيدة ذات إلا تعمل حاجتين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه هذا فالنفيت مرة واحدة معطل شبهت ثبتت مرة واحدة شنو مشبه نسوي شنو يا مولانا نبقى في النص كده نقول شنو الله قال الرحمن الرحيم استوى فقلت ما استوى معطل استوى جلس مشبه فقلت استوى استوى يليق به موحد كده هو كده في النص توقع يا شيخ عامل وغاية ومن لم يتوقع كما عملت وغاية وغاية وغاية شفتها وغاية بيعملوها وغاية بتاعت الحطب ده اللي تشيل الراس خزمة في راسك ده كما توقيت النفي والتشبيش القرآن القرآن اللي تشنو تتزل الغادي وإلا تقعد تتكسر وتروح أتراجع الرياح هنا في موضوع لم يتوقع النفي والتشبيه زل عبر التاريخ هو يوم قال الكلام ده قالوا قبل 1150 سنة قبالوا يعني قالوا في داخل القرون الثلاثة ناس خير القرون القرني من الوقت ده في ناس بالغوا في الإثبات وفي ناس بالغوا في النفي من الوقت ده في الأخير لأن بقى الناس بالغوا في الإثبات رواة الأحاديث بالغوا في النفي رواة الأحاديث عشان كده كتار منهم رواة الأحاديث عشان ما توافق ما هم عليه عشان كده شنو ما كل الفرق بتقبل من الفرق الثانية رواياتها بتقول ده من زيادتهم ده من أكياسهم لابد تبع الكلام ده عن ميتين نعم ولا ما هو قال الأجل الزيادة والنقصان في الحديث والتحريف ووضع الأحاديث حصلت في أحد السلف في وقت الرواية ذاته صنعة الأحاديث دي وكل واحد روى الحديث على ما يوافق ما هو عليه يعني حتى إنت تقول ينزل ربنا واحد قال ما ينزل بقى معطي والثاني قال بنزل نزول شنو حقيقي بقى مجسم ها عشان دار يثبت لك الكلام ده داير يوريك يصنع لك رواية نحط عنه بمجرد أشياء قدوم سوا شنو خل نظر في أي سماء عنده كرسي طب طب طب قل له شنو تي يسوي في شنو ها داير يأكد لك الكلام ده لمن قال أن الله سبحانه وتعالى هل استواء على العرش معناه المماسة والاستقرار كان قلت استوى مماس ذي المماسة حتى يبدأ مماس اللي المسة والاستقرار قعد عليه والجلوس قعد عليه كان قلت كده مجسد كان نفيت الاستواء شنو معطل هم جسنوا أحاديث نحطوها قال شنو النبي قال العرش ذات لا مقال الصوت عشان يأكد لك أنه مماسة جلوس عديد لا من أمر الصوت وعشان نأكد لك أكثر كمان نسمع عليك أحاديث كلها صنعت سنو أحاديث سنو يا أخوانا على أنه شنو يبقى تقيل على الشاي قلنه لأنه ترى أنا أقول لك فوقه تقول ما فوقه إنت دار تنبي لك أنا دار أثبت لك شنو فوقه وقاعد عليه ولا من الكرسي ذاته عامل صوت والشارين ذاته لا من تعبانين يبقى قعد عديل ولا ما قعد عديل إيش أوصل إيش أوصل إيش أوصل تمام يا رب ما مشكلة كبيرة يا شيخ؟ الشيخ محمد فهمت؟ نعم يلا رد علي انك بس تفهم عشان كده الشيخ دي القاعدة ومن لم يتوقع النبي والتشبيه عشان الزلزال ما تقول رواه فلان كان رواه ألف راجل كلهم كذابين نعم شنو القرآن ما بيتعارض نعم أي حاجة جاد ليس كمثلي شيء شنو كذب نعم لا لا بتنافي شنو الوحداني الفيمثلي شنو ما واحد فهمت ولا ما فهمت؟ والشي المغصي كل الأحاديث اللي جات الفوق الباطل لجنه ما في حديث واحد فيها ده في الكتب المعتمدة وما في حديث واحد فيها جنه جاد بأسانيد صحيحة بل أهل الحديث كل أجنه صلبوها صلبوها صلبوها والمستدل بها جنه هم الجاهدين كل جهوده أنه دارين خبر الأحاد يبقى قطعي ويخص به في الصفات عشان يمرروا أحاديث لذات النحات وعنهي إذا انت الفائدة بتاعت أنه هو دار يقول لك خبر الأحاد في الصفات ما دار يمرر دي تتبع علينا خلاص دي القاعدة يا شيخ أوعى كما توقيت النفي والتشبيه ظلم ولم يسد التنزيه فإن ربنا جل وعلا قال موصوف بالصفات الوحدانية نعم منعوت بنعوت الفردانية نعم الناس بتعلق ناس فردي ليس في معناه معناه أهد من البرية أي وصف في الله تقول المعنى في الله موجود ما موجود في مخلوق ولا مخلوق واحد عنده معنى بتاع الله ليس في معناه أحد من البرية ها لا من قال الكلام ده ما قاله عن يعني زي ما بيقول حواء قالوا عن إيه ها من بعد ما مضى الإمام الطهاوي ده ومر السنوات جاء القرن الرابع وجاء القرن الخامس وجاء القرن السادس في السادس جاء الذهبي من تلامذة ابن تيمية وكتب كتابه شنو العلوم العلي القفار عمره 18 سنة الصغير كتب كتاب بعد ما نتج علمه في أشياء قالها كده هو ذاته أدرك أنها غاية الكتاب الآن قاعد معنا الشاهد من الموضوع شنو الذهبي هل هو من الناس اللي توقوا النفي ولا من الناس اللي توقوا التشبيه في بداية أمره لم يتوقع التشبيه توقع النفي لا من زحى كده خش في التشبيه الذهبي زاد يا كذبت عليه لا كذب عليه الأئمة قول النبر عنه مش كذبنا عليه انت تسمع عنه وصول العاش معه وقعت معه وتعلم معه يعرف أكثر منك ولا أنت تعرف أكثر كثير يعرف أكثر منك مين تلميذه منه السكي سكي منه صار جمع الجوامع ذاته إمام الدنيا بمعرفة الوصول الجمع من زهاء 100 كتاب وعمل كتاب واحد عنده كتاب اسمه طبقات الشافعية ده لابد العلماء والطلبة يمتلكوا هذا الكتاب في 6 مجلدات يوريك الناس فلان يجيب لك ترجمته وعقدته وأحداثه فلان ترجمته وعقدته وأحداثه فلان ترجمته وعقدته وأحداثه بيقول شيخنا الذهبي مع جلالة قدره ومعرفته للحديث كان لا يعرف الاستدلال واحد اثنين بعد ذاك رجل يبالغ في الإثبات لا من يصل لهذا التشبيه ده التلميذ وقرا عليه مباشرة قرا السبكي الحديث مع الذهبي انت تسمع عنه هو علاقة بيه شنو ده تلميذ وقرا معه ها عرفت ولا ما عرفت عشان كده شنو بعد الأشياء اللي هو خبرها هنا في الحلول العلي الغفار لو مشى قدام هو ذات شنو تراجع منه عشان كده قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه هذا من أجل أن الذهبي عنده كلام في البداية وعنده كلام في النهاية محمد زاهد الكوثري أبا العنوان كان باب في تجديد الزلام المخيم على من يسد الغيب الذهبي قبل وبعد جاب لك الكلام الكامل قال له قبله قال كده قال كده كتاب كده قال كده كتاب كده قال كده انت ما بعيد ناس نزولنا واحد قال لي آلاف الكتب تحضر في لحظة وعيش انت كل ريسات الكريريسات دي بس الكريريسة بتاعتها دي ما بتعرف عن شنو فيها كم صفحة والله يا أخي ما بتعرف يا حاج قلبوا آلاف الكتب ناس يا شيخ ليلة نهار زول يقلب الكتب لأمن يمرض يصيح ويواصل المرضان يواصل الزهدي كل الكلام اللي قاله يزيد جبيل وجاء والأقص إلى ده وده كتاب صفحات كده ورقم كده صفحات كده ورقم كده عشان كده بنقول يا أخوان في جانب الناس الدارية يقدموا دكتوراه داير بس تشيل تعمل دكتوراه في تناقضات ابن تيمية كتبه دائرة هنا دائرة 4 5 6 7 دكتوراه بس من كتاب الفلان الفلاني كتبه بيده قال كذا ومن كتاب التالي قال كذا تعمل شنو تناقضات بس كتاب التجمع كده يا ولدي حسن فرحان المالكي تتبع كتب ابن تيمية حلف بيع الله قال شنو يا شيخ قال 5 سطور هو حلف بيع الله قال 5 سطور قال ابن تيمية ما يمشي اللي تناقض في التاريخ حلف وقال كل كتبه قريتها حلف حلف عديد قال 5 سطور بس ما يمشي اللي تناقض الشيخ قال وتاني ينزل كده زي ما والشغل اللي اشتغل ابن تيمية في شنو في منهج السنة وفي كتابه اللي هو شنو التأسيس اللي هو الرد اللي جاء ما هنا من هذه الجامعة عمل شنو اسمه كويس أنا داير الطلبة يفهم الحتة دي أفكر هو بيعرف التغيير دي عارف أن الناس ما بيقبلوها ما يقول عليك مباشرة يقول لك في ناس قالوا كده بس ينقل يقول قالوا كده يجيبه موينش وما يعقب عليه يبقى كلامه هو لما كلامه يلا دي عودة دي عايزكم بس تفهم الكلام ده يقول لك في ناس قالوا الله كده كده كده كده كده إلى غير ذلك وفي ناس كان يقولوا كده لكن في ناس قالوا كده كده كده ويمشي دي أوزاته معتبره ما يقدر يقول لك أنا قلت عشان ما تنسبوا ليه شوف دي مراوغة زي الصالة هناك قالوا كده في العقيدة عندك شنو صحيح قول صحيح ما صحيح قول ما صحيح في العقيدة تجيب تقول قالوا وتمش تدعي فاعدة نقلك للكلام ده شنو طيب أدعين على فائدة شنو ما في أي فائدة تنقل واحد من اثنين يا مستدلا يا منتقدا لكن يا منقول ما يقول لي قولوا لما بخار دائرة الطلب هي الأصحاب المبتدي وأبو الخطوب يلا عمشنا كلمة الكلام ها قال يعني بالنفي نفي الصفات على ما ذهب إليه المعطلة والتشبيه ما ذهبت إليه على ما ذكرنا قبل ذلك شارف أنه هو شنو أخوانا قبل ذلك هو شنو وقد روي عن أبي حنيفة في بيان مذهب السنة والجماعة ألا تعطيل ولا تشبيه ولا جبر ولا تفويض بمعنى ما في التفويض شنو أخوانا كما هو واجب التأويل ما في التأويل فيما هو شنو واجب التأويل هاي لكن جائز التأويل شنو أخوانا يفوت التأويل أول شايف قال ألا تعطيل ولا تشبيه ما في جبر وما في تفويض تفويض شنو أخوانا في واجب التأويل واجب التأويل ما في تفويض لكن جائز التأويل شنو أخوانا فوت ولا أولت كل جائز قال روي ذلك عن محمد بن علي الباقر رضي الله عنهما ده السلالة النبوية أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وقوله وتعالى عن الحدود والقايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات جميع نسخات أقحاوية بها الكبارة دي إلا الآن السنة دي طبع وطبع جديدة شاروا منها لأنه أكرت عليهم الجو هسي قاعدة معنا النسخة المبتدعة دي القديمة كلها قاعدة معنا أيوة نعم هسي قاعدة معنا إنت ما عندك لها الجديدة دي مولانا عندك لها مولانا عندك لها مولانا عندك لها عندك لها شالوا من النسخة دي هاي كده الناس كده غير ذلك شالوها شالوها تعريفا للكتب نعم الكلام في الكتب شنو يا اخوانا ما بيوافقوا شالوها حتى النسخة قاعدة معي القديمة قاعدة معي والجديدة قاعدة معي القديمة كلها حتى الكتبة بالباس فيها العبارة دي حتى الكتبة بالباس فيها العبارة دي كلها ثابتة ليه هسة الجداد التوالي ذات أظنهم سودانيين تو طبعا جديد شالوه وكتبوا في البداية شنو تعديل وتصحيح للعقيدة التعويضية يعني معناتها كلها زي يعني والسلك يقول السلف والخلف التوبة عنده كل ما فيها جنة صحيح عنده ما صحيح عشان كده دي ما عقيدته عشان كده السلف براه وقلت براك ما صحيح ولا ما صحيح؟ هل في ودكداك عقيدة المسلمين غير صحيح؟ نعم؟ هل في ودكداك عقيدة المسلمين غير صحيح؟ عيما كده عيما يلا قال تعالى عن الحدود الله يتعالى عن الحدود جبال لما نحن شنو يا اخوانا نفينا عن الله عز وجل الجسميه ما قلنا حتى ابن تيميه ما تقول انا بنفي عن الله عز وجل الجسميه لو نفيت الجسميه في اللسان تعني شيء اثبتها في اللفظ انت مثبت لها وها تنفي الجسميه وتنفي لوازم الجسميه لو نفيت الجسميه واثبتت لوازم الجسميه فقد قلت بالجسميه دي لابد من الحرف الجسم شنو عنده الجسمية ما عنده لوازم يلزم من كونه شيء جسم يكون عنده قصر يسد له قصر من الفراغ معين يلزم من كونه هو جسم يكون عنده وزن شنو معين يلزم من كونه شيء جسم يكون عنده حدود وقايات يلزم من كونه شيء جسم يكون عنده محل اللي هي الأوصاف اللي ذكرت في باب المجسمة لما ذكر في كتب الأئمة كالبيئة كالإمام شنو أبو الحسن الأشعري لما ذكر جميع أخوات المجسمة ذكر أو الكلام اللي قالوا كله يدور حول ذلك كل الكلام اللي قالوا المجسمة جل الناس نزلوا لهم في العقيدة بل بالحرف كل الكلام اللي قالوا المجسمة جل ابن تيمية نزلوا في الكتب بصورة غير مباشرة جاهل العلم كله واحد واحد واحد واحد نقرأ في كتاب عشان نعرف الكلام الناس عندهم مئات السجن بيكتبوا نقرأ في كتاب الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية الفوضى الكاشف الصغير عن حقائق ابن تيمية يلا قال تعالى عن الحدود بيقصد شنو؟ بيقصد أن الله ما عنده حد ولا ما واضح؟ لأن الحد من لوازم شنو؟ بس يا هذا لابد تعرفه انت نفيت عن الله عز وجل الجسم لكن ما نفيت عن اللوازم ما عملت هذا نفيت عن الله عز وجل الصمم لكن ما نفيت عن اللوازم عملت شنو؟ نفيت أن الله سبحانه وتعالى البكم، لكن ما نفيت لوازمه. عملت شنو؟ يلا نفيت أن الله عز وجل العجز، لكن ما نفيت لوازم العجز. عملت شنو؟ قلت الله ما عاجز لكن بيحتاج. قلت عاجز ولا ما قلت عاجز؟ يلا يا نص الشغلان. كان نفيت أن يكون جسم، لابد أن تجد أن يكون شنو؟ له حد. وهو يقول هذه كلها شواهد ودلائل على الحد. وماذا نقول إيه بقى كفر؟ وأهل السنة والجماعة كفر محمد بن كرامة السكستاني لقوله شنو؟ للحد. والقايات بين الحد والغاية شنو أخوانا؟ هذا لازم. ما من حد إلا هو شنو؟ غاية. وما من غاية إلا هو حد. والأركان برضو شنو ملازمات؟ الشيء ما دام عنده غاية يكون عنده حد، عنده حد يكون عنده ركن، زاوية. مثلثة ولا زاوية مربعة ولا زاوية مربعة كده يا هم مدورة كله غاية غاية. والأعضاء يعني الأشياء الواردة الظاهرة التشبيه الواردة في القرآن والسنة ما أعضاء ما جوارح، هي شنو؟ صفات. نعم لو نحن قلنا صفات لكن قلت حقيقية، هي حقيقية وجه حقيقي كده إلى آخر ذلك. قال أنا ما كفي بحقيقي أنه جارح، ما كفي بحقيقي أنه قبول. نقول صيب كلامك يوهم ذلك وما ورد في النص وكلامك يوهم ذلك، فأنت شنو؟ كلامك يوهم أنك تعني ذلك. كان أنا حسنت الظن بك، الغير ما يحسن بك الظن. وفي نفس الوقت قلنا شنو يا أخوانا؟ الشيء ذاته اللي أنت بتقوله ده النص ما جابه. خلاك تخش في حاجة النص ما جابها تجيبها لشنو؟ والفائدة شنو؟ يدك شنو؟ ولا تلقى شنو؟ ومكلف بها من مكين؟ ما مكلف بها. عشان كده دي شنو؟ أنه كلمة الأعضاء يدين حقيقيتين. نحن بنفهم من كلمة حقيقية معنى العضو أو الجارحة. أما لما تقول اليد وإنت بتقصد بها يد الله عز وجل كان فوضت، تقول يد تليق بجلاله مع إشارة أنها ليست بجارحة حقيقية. يلا زدت على النص، تعيب على الناس تقول إنهم مبتدئ وأنت مبتدئون. يعني لم يسمت أن صحابي يقول شنو حقيقية حقيقية ما موجودة إلا السلف اللي أنت تقوله، لابد أن نفهم شيئا. والأعضاء والأدوات، ربنا سبحانه وتعالى ما عنده أداة، آلة بتاعة السمع، آلة بتاعة البصر، آلة بتاعة الكلام. عنده صفة بتاعة السمع، صفة بتاعة البصر، صفة بتاعة الكلام، عشان يوجد معانا، لأنه الآلة مركبة والآلة منفصلة عن الذات، وصفة الله قائمة بالذات. الأجسام كلها ما من جسم، أنا ذلكم تجون جسم واحد ما هو مكان الدنيا. نديكم 10 سنة يا شيخ الطلع، مليون سنة، مليار سنة، هاي؟ بزنا عشان كده شنو؟ الله سبحانه وتعالى ما يوصف بالجسمية وما يوصف بلوازم الجسمية، أو أتم في الشيء وما أتم بلوازمه، بس. كم قلت الله سبحانه وتعالى الخرص اللي هو الطرش منفي عنه تشيل شنو يا أخوانا؟ تشيل لوازم الخرص. ها ما بينتبه ما بيصور دي كلها ما شلجنه ما شلج باب الخرص، يبقى دي كلها منزهة عن الله عز وجل. قال لا تهويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ما في مبتدع بمعنى حادثة الله أحدثها إلا وحوته جهة من الجهات الست. لو الله حوته جهة من الجهات الست لكان شنو؟ كسائر المبتدع. فالله لا تهويه الجهات الست. مولانا ما تصنع بآيات الرحمن الذي استوى إليه يصعد الكلم الطيب، أها أمنتم من في السماء، ربنا الذي في السماء، إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها، إن الله سبحانه وتعالى زوجني من فوق سبع سماوات. كل ما ورد من النصوص فيه ذكر السماء ليس على ظاهره، لأن السماء يراد بها على العرش، والعرش الاستواء عليه قد سبق الحديث عنه. إما بالتفويض نقول استواء يليق به، وإما بالتأويل نقول أن هذا الاستواء ليس على ظاهره، ليس استقرارا، ليس ومعناه الاستيلاء على ما ذهب إليه بعض المعتزلة وبعض الأشعرية كده إلى غير ذلك. لكن ما في وصف الله سبحانه وتعالى لشنو كذا، أنه وصف من صفات المخلوقين ما في. جهات الستة لتشير المبتدع. الكلام ده قلنا نحن الأشعرية برانا ولا حتى المخالفين الأشعرية موافقين لنا عليهم أن الجهات الستة مبتهى إلى الله الغريبة دائرنا جوينا ابن تيمية وأمتصال بل وحشوية الحنابلة موافقين لنا ومخالفين لنا يتأكد لنا من حاجة واحدة أخونا لأننا نعرف موافقين لنا عشان نعرف كم مخالفين لنا نعرف فلا أدونا الجواب شيخ عثمان موافقين لنا ومخالفين لنا الجهاد اسمع الكلام الغريب هم ذات موافقين على أن جهاد الستة ما ابتهى الله إلا أنه موجود في جهة غير مخلوقة نحن لما نفينا عنه الجهة نحن كيف قاعدين جهة مخلوقة ولا غير مخلوقة لأن نحن ما عندنا جهة شنو إذا نحن هم اتفقنا ولا ترون لكن ما عندهم مخب لا من يفهم أنهم اتفقنا ولا مختلف شيخ إبراهيم استدعي يعني كون الجهات الستة ما ابتهوا على الله نحن وهم متفقين على ذلك هم ذاتهم قالوا ليس المراد من الجهة أو المكان قال جهة شنو مخلوقة هم يقصدوا جهة غير مخلوقة جهة يقول لهم سؤال جهة غير مخلوقة وجودية ولا عدمية ولا ما ممكن نسأل قالنا ليش بإلم الكلام نقول لك كلمة جهة غير مخلوقة الكلام ولا ما كلام يلا طيب موجودة وجودية ولا عدمية؟ تقول وجودية يعني إذا يوجد شيء في الوجود وليس من خلق الله عز وجل هذا ما تعتقده ولا ما يهم؟ نقدتم الحمد لله رب العالمين ماذا تعني كلمة رب العالمين؟ خالق العالمين مالك العالمين وإيش اللي يقولون العالم واحد سوى الله والثاني سوى دفعنا قال ما بنقصد أنه كذلك قلنا يلزم من كلامكم ذلك حيث جعلتم الجهة الغير مخلوقة الكلام ده ما بيعرفه لا البخاري لا مسلم خليك من الناس مالك والشافعي مالك ما يعرف كلام زي ده كان صار يقول كيف الكلام ده جيبوا مالك هسه يوريك الكلام ده كان قال من قبره صاروا بيعرفوا ما بيعرف ولا بيعرف أبو هريرة ولا أبو سعيد ولا أبو الدرداء ما بيعرف الكلام ده جهة ما مخلوقة طيب قال ليش نو قال انت لابد تعرف مذهبه فيه أعماقه كلها قال معلوم أن الله سبحانه وتعالى كان موجود وبعد خلق الخلق قالوا الخلق دين لا يخلو إما أن يكون الله سبحانه وتعالى خلقهم في ذاته أو يكون خلقهم برا من ذاته كم قلت خلقهم في ذاته يبقى اسمه الخلق محل في الله وكم قلت ما خلقهم في ذاته معناته إذا هو ما خاش فيه أيوة يعني الله عندكم موجود لكن خارج العالم قالوا آي قلنا جميل كونه خارج العالم صفة ذاتية ولا صفة عرضية لا بد أن أعرف الكلام ده كم بقى صفة ذاتية لا تنفك عن الله كم بقى صفة عرضية طيب ما في إشكال هو داخل العالم وخارج العالم يبقى دي صفة جائزة فقط ومخلوق عندنا أجيبونا على ذلك فهمنا ولا ما فهمنا؟ أنا شايف الشعران اللي ما أعرف عليهم. ما عميق خفيف خالص. خذ بالك. هم قالوا الله فيه موجود. قاعد. لكن شنو فوق. فوق ده وين؟ من الوطاح لما تمشي لحد العرش. قال من عرش اللي فوق خلاص تاني المخلوقات انت. من العرش اللي تهت بهم على المخلوقات. من عرش اللي فوق قال ليش شنو؟ محل ما فيه مخلوقات. شنو اسمه؟ المحل اللي فوق الخالق بتاعه. المحل اللي عنده فوق الخالق بتاعه شنو؟ يعني محل اسمه عدم. محل اسمه جهة عدمية. محل اسمه غير مخلوق بالعبارات عدمي وخارج العالم وغير مخلوق. المحل العدمي وخارج العالم وغير مخلوق ده يعني هو الله فوقه هو أي. يعني يصير حتى الآن نفسه بأنه خارج العالم قالوا خارج العالم. وقالوا جميل يعني الخروج عن العالم معناه وصف من أوصافه. صحيح ولا ما صحيح؟ وصف من أوصاف نقول وصف أزلي بمعنى صفة قديمة ولا وصف شنيع أخوانا عربي بمعنى صفة فعل عندنا نحن الأشاعرة كان قال وصف أزلي خارج العالم ذاته اللي هو الله سبحانه وتعالى يلزم مني شنو أن يكون خارج العالم شنو أو معذر خارج العالم ذاته معذر لأن فوق أزل هو ذات يبقى شنو أزل الله أزل وخارج العالم شنو أزل عشان ما يلزم هذا المكان قال ما مخلوق هو عنده فكرة ثانية غير الفكرة من ذلك هو عارف أنه لما يقول الله في شيء يلزم الأقيلة بتاعت الفلول عشان كده جعل ذلك قال ما مخلوق لما قال ما مخلوق يلزم من وجود الشيء في الشيء الما مخلوق عدم وجود الشيء الذي يوجد في الشيء غير مخلوق لأن الموجود في العدم عدم وليس وجودا وقال لي ما وقال لي وما دار يقول أن الله سبحانه وتعالى خارج العالم عشان ما تلزم العقيدة بتاع أن الله جوا حاجة لأنه بيعرف أن العقيدة بتاع الله جوا حاجة معنى شيء بيقى ظرفا لله وبيعرف العقيدة بتاع النصارى وعلى كفر في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله صالح صالح عشان كده قال موجود لكن شنو في حل محل عدم عشان ما تقول لي داخل عشان كده قال لك عدم والعقل بيقول لنا أنه الموجود في العدم موجود ولا يقول لنا معدوم وقعت في أكبر مما فرضت عنه وريت من ده وقعت في ده ثم بعد ذلك نقول له من قال هو موجود خارج العالم وصف كان بقى أزل ما يبقى خارج العالم مرة ما بقى أزل وكان بقى وصف عرضي معناه مرات خارج العالم ومرات شنو داخل العالم طيب مرات خارج العالم ومرات داخل العالم يبقى إذا شنو أها هل تقولون بذلك إن كان لا يقول بذلك تقول إذا بطل كل ما تقولونه عشان كده شنو لا تهويه انتهاك الست كسائر المبتدع طيب مرة نقول في كلمة داخل العالم ولا خارج العالم قرر أستاذ الأشاعرة أبو حامد العزالي بالاقتصاد أها الإسرائيلي في التبصرة الإمام النووي في الروضة وفلان وفلان وفلان من أهل السنة قالوا لا يقال لله عز وجل أنه داخل العالم ولا خارج العالم قال لنا لا لا لا لا ما يقال داخل العالم ولا خارج العالم ما نجد أن تقول الله ما خذتوا بالكم جدا لا يقال أنه داخل العالم ولا خارج العالم يقول شنو أنت لأنه تقولوا ما قلنا لهم إنتوا بحثكم ضعيف انتم موافقين لنا في كم في موافقين لنا في أن شنو إن لا نقول أن داخل العالم نحن وإنت شنو متفقين عليها لا يقال أن الله سبحانه وتعالى داخل العالم نحن وإنت شنو متفقين عليها عشان كده اتفقنا في التفسير وهو معكم أينما كنتم قلنا المائية بالعلم ما بالذات لكن برضو زي ما قلنا لا يقال انه داخل العالم برضو قلنا لا يقال انه خارج العالم لماذا من جبين قلنا لا يقال انه داخل العالم لانه ما وجد نص يقول انه داخل العالم ولماذا قلنا لا يقال انه خارج العالم لانه لا يوجد نص يقول انه خارج العالم ولا توجد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه داخل العالم ولا خارج العالم حكمتم عليه بانه خارج العالم بما تظنون انه دليل وليس شنو دليلا اذا انتم استدلالكم برضه ظني انكم تستدلوا به لكن استدلالنا وان نصل الى الظن فهو اقرب الى الصواب منكم لاننا لم نقل الا بما ثبت وانتم قلتم بما لم يثبت خارج العالم لم يثبت والاصل فيما لم يرد عدم الثبوت اللي فهمنا ولا لسه في دعوتين المساله اليوم كل اخونا بديناه في هذه المسألة لأهميتها قال تعالى عن الفضول والغايات إن الجهات الست كسائر المبتدأ ما من مبتدأ بمعنى محدث حادث الله أحدث إلا وعنده مكان فيلزم منه أن الله سبحانه وتعالى ما عنده مكان وما جاء من النصوص الذي يقتضي ظاهره المكان يدل على شنو التأويل والأب التأويل بنصدم صدمة ثانية نقول له لما أنكرتم أن يكون هناك تعالى يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن الأرش استوى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يدينه في الدعاء ربنا رفع يدينه في حجة الوداع نقول هذا هو الذي ألزم أن يكون قلنا لكن ما مؤول قال النبي ما أول والصحابة ما أول والسلف ما أول قلنا إن جزيتم خير معلومة كبيرة إذا كل ما ورد مما يدل على أسماء الله وصفاته. ما أول الله في القرآن وما أول النبي عليه الصلاة والسلام في السنة وما أول الصحابة يؤخذ على ظاهره، أليس كذلك؟ يقول بلى، نقول جل وراكم ونقول فإن أهدكم إذا قام فإن ربه بينه وبين القبلة. ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم معه ذاته ولا لعلمه. وين النبي صلى الله عليه وسلم أول؟ ما أول؟ ما دام أنه أي نص كان أصلا النبي معه والصحابة ما أوله هو على ظاهر وافقناكم يا أولى الأشياء لحد ما نشوف مذهبكم، ده كان قول نفسكم معكم هنا كما قول إهنا بنرحل نشيل عفشنا نرجع للمنهج الذي هنا يتوارثناه من الحب وبركة. فهمت يا شخص؟ يلا الدليل على أن لله مكان عندهم وعلى أن الله عز وجل يشار إليه بكذا قالوا ما ورد من الآيات التي تدل على العلو، والدليل على ذلك عدم التأويل. قلنا يا هن عليه السلام السنة هل صحت إنكم صحت؟ فإن أحدكم أي واحد منكم إذا قام فإن ربه، كلمة ربه دي بتقبل التأويل يعني يقول ربه قال ذنبي وهذا ثاني غير الله يعني كلمة الرب دي معلم لله عز وجل يا شيخ. فإن ربه بينه وبين القبلة، أنا لم يعرف القبلة إلا فيها وإلا مكان، والقبلة داخل العالم. يقول لهم أما يدل هذا الحديث على أن ربكم داخل العالم؟ كان قال لا. يقول لماذا لا يدل على ذلك؟ يخش في إن الكلام اللي قاله شنو ما جائز وفي النهاية ما يجيب نتيجة. يقول يهود الزتهم أيوة النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا قائبا، فإن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث نصها بطرق رفعت صوتكم الشديد لتذكر الله، ده في التلبية لبيك لبيك لحد ما أصواتهم محت النبي قال لهم ما ترفعوا كثير. الرواية إن الذي تدعون شنو سميعا قريب سميعا مجيب، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم ده النبي وبيعرف اللغة العربية وعلى ضعف أشياء الزوال وما في آخر البيان عن وقت الحاجة. أقرب إلى أهدكم، أهدكم إضافة إلى الأمور من أنق راحلتي بينك وبين أنق الراحلة أنت فوق الجمل متر ونص، كان الجمل كبير. قلنا ما لهم يلا كده زينا النبي ذاكر شنو أخونا ذاكر مسافة حسية ما مسافة معنوية، على ذلك أنه معنى بذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال ذات الله. أما يدل ذلك على أمر الله سبحانه وتعالى معنا في داخل هذا العالم؟ أيوة إلى غير ذلك من النصوص. نقول تبطل المسألة دي ولا نرجع مع شاكر شنو زي ما دام يدل على أن الله موجود معنا بذاته فذاك كذلك لا يدل، ونرجع إلى القاعدة والنصوص ما بتعارض بل إنما شنو آراءنا هي اللي تعارضت، وكون النصوص ما بتعارض كل وصف بقدر المخلوق الله ما يريد إليه أن الله سبحانه وتعالى يصل بما وصل به نفسه، النصوص الجاد نقول بها كما وردت ولكن لا يوجد منها أن يكون له جهة ولا مكان، وإلا لكان كهؤلاء المبتدعات التي لا جهة ولا مكان. اللهم علمنا ربنا بكم علما واجعل ما علمتنا هدة لنا على سبيل الرشد والهدى، هذه أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها آمين.